المعنى عنده ايش؟ واحد. لكن هذا التكثر هذا التجزي انما هو ايش؟ في العبارات. ولا يقول ايش؟ مثل ما ذكر هذا يقول كما القول يعني بغاية الفساد ان يقول مثلا القرآن هو يعني يقول يعني لما يقول القرآن هو معنى واحد يقول ان عبر عنه بالعربية كان ماذا؟ كان قرآنا. وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا. وان عبر عنه بالعبرانية كان ايش؟ توراتا. فعلى من هؤلاء القوم ان القرآن هو التوراة. أليس كذلك؟ القرآن هو التوراة والتوراة هي الانجيل. وكما ذكر عندك على هذا المعنى الفاسد لما تنظر اليه بلوازمه معنى ايش؟ ان قوله تعالى واقيم الصلاة هو عين قوله تعالى ايش؟ ولا تقرب الزنا. وان آية الدين هي كذلك ايش؟ هي آية الكرسي. والى اخر هذه اللوازم الفاسدة. بل كما قال السجدي رحمه الله والسجدي ممن يعني عمى بالرد على هؤلاء على الأشاعرة. ويلحظ ان الذي يقرأ مثلا ما ذكره السجدي رحمه الله وايضا ما ذكره فيما بعد من قلامة نجد ان هؤلاء العلماء يعني يشنعون ويغلبون على الأشاعرة اشد من تغليظهم على ايش؟ المعتزلة. ويبينون ذلك. قلت ماذا المعتزلة مكشوف ظاهر ظاهر البطلان. المعتزلة يجاهرون بأن القرآن مخلوق فأمرهم يعني ظاهر. لكن هؤلاء يلبسون. ولهذا سنجد مثلا قدامى رحمه الله وله يعني لو أكثر برسالة الرد على الأشاعرة في هذا الباب. يعني لما أقرأ أنت كلام قدامى يجد أنه يعني غلب على الأشاعرة وهم يستحقون ذلك. ماذا في تلبيس وتضليل يعني هو يتظاهر على انه ايش يقول بقول السنة ثم تجد ان المحصل ان مذهبه اسوء منه المعتزلة. اسوء من جهة ماذا؟ من جهة التلبيس والتضليل. فكان السجن رحمه الله له رسالة بعثها الى اهل جديد في قضية الرد على من انكر الحفظ والصوت. رسالة مطبوعة وهي يعني اصلها لبانة لو كان اسمها لبانة لكنها مسطور للأسف. فالذي عندنا الان هذا المختصر في رسالته الى اهل جديد الرد على من انكر الحدث. فكان الردود على على على على, على, على القول في المساله يقول ان قالوا القران اسم لكلام الله جمله طبعا لا ندرك الكلام معنى واحد التوراه والانجيل والزبور كلها معنى واحد. يقول ان قالوا القران اسم لكلام الله جمله وجب ان تسمى التوراه ماذا؟ نعم يجب أن تسمى التوراة إيش؟ قرآن. لأن هم الآن يقول إيش؟ مجرد إيش؟ الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في العبارات. نعم في اللغات يقول إن عبر عنه يقول هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية صار قرآن وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا وإن عبر عنه بالعبرية أو بالعبرانية صار إيش؟ قرآن. وهذا كلام فاسد بالله عليك. الآن معاني القرآن لو ترجمت إلى يعني باللغة العبرانية هل يصير القرآن توراة ولا التوراة الآن لو ترجمت أو هي مترجمة أو الإنجيل الآن لما يترجم يكون موجود عندنا باللغة العربية هل يكون قرآنا؟ هذا ما يعني فعلا هي سفسطة مكابرة. نرجع إلى كلام رحمه الله قال إن قال القرآن اسم للكلام من أجمة وجب أن تسمى التوراة والإنجيل الجميل قرآنا. لاحظ قال ووجب أن يكون المؤمن بالتوراة مؤمنا بالقرآن. إذا كذلك لأن القرآن والتوراة كلاهما إيش؟ يعني كلاهما واحد. جرب الاختلاف في إيش؟ الاختلاف كما يقول في الدلالات أو في العبارات. ويجب من ذلك أيضا يعني كما ذكر أيضا السجدي في رسالته هذه أن يكون الناسخ والمنسوخ. أليس كذلك؟ يكون الناسخ والمنسوخ هذا أيضا في غاية السفسطة. هذا كله تجده في كتابه الرد على من أنكر الحرف الصوتي. طيب هنا الآن قال هذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالته عليها وتأديه بها فإن عبر بالعربي إلى آخر. طيب هنا قد يعني نحب أن نبدأ تنبيه مهم وهو لماذا الكلابي والأشاعرة قالوا إن القرآن أو إن الكلام هو معنى واحد لا يتباعد ولا يتجزأ. لماذا قالوا معنى واحد؟ لماذا هم أثبتوا أنه معنى واحد لا يتعدد خوفاً ماذا من إيش من أن يجعل القرآن إيش له معاني متعددة.